بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يختلى خلاها. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في الصواغ. ذكر هذه الترجمة وما بعدها لاشتمالها على أنواع من الحرف والمهن، فأراد من هذه الترجمة وما بعدها بيان أنواع من الحرف والمهن التي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقرها. وسبق أن مر قبل أبواب باب اللحام والجزار، وهو من جملة أصحاب المهن. وسبق أن بعض النسخ فيها تأخير ذلك الباب حتى يكون مع هذه الأبواب التي هي تتعلق بالحرف، وفي بعضها أنه متقدم، وأن الأولى هذا، وأن الأولى به هذا المكان الذي فيه ذكر أصحاب أنواع من الحرف والذين وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانها وحصولها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. إذن الباب السابق الأولى به ما جاء في بعض النسخ أنه مع هذه الأبواب المتعلقة بأصحاب الحرف، يعني النسخة التي فيها أو بعض النسخ التي فيها أنه في هذا المكان وفي هذا الموضع، يعني مع أصحاب الحرف، أولى من إدخاله بين أبواب لا علاقة له بها. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة وأظهر، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة وأظهر حرمتها، وجاءت الأحاديث المتعددة في بيان حرمتها، حرمة مكة المكرمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مما يتعلق بحرمتها أنه لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، والمقصود بالخلا الحشيش الرطب، الحشيش الرطب. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، يا رسول الله إلا الإذخر، يعني يريد منه أن يستثني الإذخر. وقال: إنه لقينهم وقبورهم أو سقوب لقينهم ولبيوتهم، لقينهم ولبيوتهم، أنه لقينهم يعني للحدادين والصواغين، يعني يستعملونه، وكذلك للبيوت، فإنهم يضعونه فوق الجريد ويضعون الطين يعني فوقه، فيستعمل في القين، يعني يستعملونه في الحدادة، وكذلك يستعمل في البيوت. وجاء في بعض الروايات أنه يستعمل في القبور، يعني أنه يوضع يعني في الأماكن التي بين اللبنات، حتى يعني إذا وضع الطين يعني ما ينزل بين اللبنات على الميت، وإنما يكون يعني يمسك بهذا الإذخر الذي وضع بين اللبنات، فلا يصل إلى الميت شيئا منه. ثم ذكر وقوله قال العباس إلا الإذخر، هذا استثناء، يقولون له الاستثناء التلقيني، الاستثناء التلقيني يعني أنه قال الإذخر، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا الإذخر، يقول إلا الإذخر، فهذا يسمى العطف الاستثناء التلقيني. وأما العطف التلقيني فهو الذي جاء في حديث اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين في الثالثة. فإن قوله والمقصرين هذا عطف تلقيني، يعني يريدون منه أن يعطف المقصرين على المحلقين بأن يكون مغفورا لهم وأن يغفر لهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الحلق أولى من التقصير، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التقصير بعد أن كرر الدعوة للمحلقين، وذلك لأن الحلق أمكن في القربة، لأن من الناس من يتزين في الشعر، فإذا حلقه كله يعني أنه أزاله كله من أجل الله، بخلاف الذين يقصرون ويحبون أن يبقون على شعر يتجملون به. نعم يحصل المطلوب، يحصل التقصير، ولكنه فات الشيء الأفضل والشيء الأكمل الذي يعني يستحق صاحبه زيادة الأجر والثواب من الله عز وجل، لأنه أتى بشيء أو أتى بعبادة على خلاف ما تهواه نفسه، الذي يعني النفوس التي تريد التجمل بالشعر، وأنه لا يبقى الشعر محلوقا بل يكون أصوله موجودة، فهذا يسمى العطف التلقيني. والحديث الذي معنا فيه الاستثناء التلقيني. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها إلا يقطع حشيشها الرطب، الخلا هو الحشيش الرطب. ثم ذكر هذا التلقين أو هذا الاستثناء الذي يسمى استثناء التلقيني من أجل يستثنى من الخلاء. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. وعن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، والشارف هي الناقة المسنة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر أو أخرى من الخمس، فكان رضي الله تعالى عنه اتفق مع صائغ من بني قينقاع يعني يذهب به ليأتي بإذخر يبيعه لأجل أن يهيئ وليمة لدخوله على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني محل الشاهد من هذا أنه قال يعني صائغ، يعني أنه أراد أو أخذ معه صائغا يذهب معه لجلب هذا الإذخر على هذين الشارفين من أجل أن يبيعه ويستعين بقيمته على وضع أو على إقامة وليمة في زواجه من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. لا مش متن قال كان لي شارف، كان لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. نعم. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بين قينقاع. هذا محل الشاهد، كونه صائغ صواغ يعني باب الصواغ، يعني هذا يعني جاء في ذكر الصواغ وأن ذكر هذه المهنة. أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. نعم ذكر الصواغين مرتين، ذكر هو الصواغ الذي يذهب يعينه يعني على جلب الأذخر، وكذلك يبيعه على الصواغين، إذن فيه ذكر هذه المهنة والتي جاءت وأقرها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وهو لقب مأخوذ من الاسم، منحوت من الاسم، يعني عبدان مأخوذ من عبد الله، كما أن فيه لقب عباد مأخوذ من عبد الله، فهو لقب منحوت من الاسم، وهو مشهور بكنيته و بلقبه، مشهور بلقبه، وهو اسمه عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، يعني يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي. نعم. عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي. نعم. عن ابن شهاب. عن علي بن حسين، عن علي بن حسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب، وهذا الإسناد فيه ثلاثة، يعني من ثلاثة يروي بعضها عن بعض، تابعي وصحابيان، تابعي الذي هو علي بن حسين، وصحابيان وهما الحسين وعلي رضي الله تعالى عنهما. وفيه رواية الأبناء عن الآباء، فإن علي يروي عن أبيه الحسين، والحسين يروي عن أبيه علي، فهم من رواية الابن عن أبيه عن جده، من رواية الابن عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد يوصف بأنه من أشرف الأسانيد، لأنه ثلاثة من أهل الشرف، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأسانيد التي قيل عنها إنها من أصح الأسانيد، لأن هناك أسانيد وصفت بهذا الوصف وجاء يعني ذكرها عن بعض المحدثين، يعني منهم من يقول أشرف الأسانيد كذا، ومنهم يقول أشرفها كذا، ومنهم يقول أشرفها كذا، ولكنها متفقة مجتمعة بكونها من أشرف من أصح الأسانيد. وأما هذا ففيه الشرف أو أشرف الأسانيد، لأنه من رواية أهل البيت بعضهم عن بعض. وفيه رواية تابعي عن تابعي اللي هو من صحابي الزهري. نعم وهو فيه تابعي عن تابعي، يعني صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه عن جده. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا ولسوق في بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب: عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي ذكره في الترجمة أو بعد الترجمة معلقا، هنا ذكره موصولا، حديث ابن عباس ذكره موصولا من أجل ما فيه من ذكر القين، ويعني ما فيه من ذكر الصاغة الذي هو محل الترجمة، الذي هو ما جاء في السواق أو في الصواق. وحديث ابن عباس هذا يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الله حرم مكة وأنه لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما حلت ساعة من النهار، وأن من حرمتها أن لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها. لا يقتل خلاها لأن حيث الرطب لا يقتل بأن يقطع، وكذلك لا يعضد شجرها يعني لا يقطع، يعني لا يقطع الشجر، يعني وهو المقصود بالخلا والشجر الذي ينبته الله عز وجل، وأما ما يزرعه الناس ويغرسه الناس فلهم أن يحصدوه ولهم أن يقطعوه، لهم أن يقطعوا ما يعني غرسوه ولهم أن يحصدوا ما زرعوه. وإنما الممنوع أن ما ينبته الله عز وجل من الشجر ومن الحشيش، وهو الحشيش الرطب الخلاء الذي هو حج الرطب فإن الناس يتركونه ولا يتعرضون له، وهذا داخل تحت التحريم. وكذلك الصيد فإنه لا يصاد بل ولا ينفر، لا يصاد ولا ينفر. ولعل من حكمة أن الذي ينبته الله من الشجر ومن النبات أنه لا يقطع ليكون طعاما للصيد الذي إذا دخل الحرم كان آمنا، فإنه إذا الصيد إذا دخل فيه يكون آمنا، وأيضا عنده قوته، عنده قوته وطعامه، لأنه لو حصد وقطع فإنه لا يجد شيئا يأكله فيخرج، لأنه ما يجد شيئا يدفعه إلى البقاء، يدفعه إلى البقاء. إذن ذكر تحريم الحشيش وذكر وقطع الشجر من أجل يعني ما جاء في أن هذا شيء اختص به الحرم وحرم مكة وكذلك مثله المدينة، وأن من حكمة ذلك والله أعلم أن الصيد يجد قوته إذا دخل في الحرم فلا يدخل فيه ولا يجد فيه إلا يعني الجذب وعدم الخضرة وعدم النبات فيضطر إلى الخروج. قوله يعضد، العض هو القطع، العض هو القطع، ولهذا فإن آخر الخلفاء العبيديين الذين يعني حكموا مصر مدة طويلة من الزمان آخرهم العاضد اسمه، قال ابن كثير وبه قطعت دولتهم لأنه هو العاضد والعض هو القطع، قال وبه قطعت دولتهم وانتهت ولايتهم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. يعني ذكر يعني تفسيرا لتنفير الصيد، وأنه إذا كان في ظل يعني يأتي الإنسان ويعني ينفره أو يقدم عليه فينفر بنفسه من أجل أن يحل مكانه، يعني يجلس في الظل في هذا المكان الذي كان هذا الصيد مستظلا به. يعني هذا من أمثلة التنفير وليس مقصورا عليه، لأن يعني كونه يعني يرمي أو يعني يعمل شيء يزعجه وينفره داخل تحت هذا. قال عبد الوهاب عن خالد، عبد الوهاب عن خالد خالد الحذاء، نعم، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء ايش قال؟ لصاغتنا وقبورنا، لصاغتنا وقبورنا، ذكر القبور هنا لان اللي ذكر السقوف ذكر الدور وهنا ذكر القبور، والمقصود من ذلك أن الذخر يعني يوضع بين اللبنات، يوضع بين اللبنتين يعني شيء من الذخر حتى إذا وضع الطين ليغلق ما بين اللبنتين يكون واقيا له أي الطين من أن يسقط على الميت. قال رحمه الله تعالى باب ذكر القين والحداد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ثم ذكر القين والحداد, ذكر القين والحداد يعني ذكر الصائغ أول ثم ذكر بعد ذلك القين والحداد. والحداد يعني هو أعم من القين, يعني لأن القين يمكن يكون في بعض يعني هذا مثل يعني مثل يعني مثل بعض الأشياء, يعني الحداد يصير أعم. ويعني والحديث فيه ذكر هذه الحرفة وهي من المهن التي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم وعلم بها وأقرها, فهي من جملة المهن التي أقرت وأبيحت بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لوجودها في, في, في عهده. ثم ذكر حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية, كنت قينا في الجاهلية يعني حداد, يعني فكان له دين على العاص, دين على, قال لي دين على العاص بن وائل, نعم دين على العاص بن وائل, فجئت أتقاضاه فقال لن أعطيك يعني ما تطالب به من الدين حتى تكفر بمحمد. فقال يعني إنه لا يكفر يعني حتى يعني يموت ويبعثه الله, حتى يموت ويبعث, يعني حتى يموت ويحيا, يعني وهذا معروف إن من مات خلاص انتهى قامت قيامته ولا يعود إلى الدنيا, فهو تعليق بأمر مستحيل وبأمر يعني لا يكون, يعني يعني من حيث أنه لا يكون لا من أجل أنه لا يمكن, فقد جاء يعني في الحياة الدنيا أنواع من إحياء الأموات وأمثلة في جاء في سورة البقرة عدد من منها, ولكن المقصود يعني من ذلك أنه يعني أن ذاك ينكر البعث الذي هو يعني هذا الكافر ينكر البعث, فقال حتى تموت وتبعث, حتى تموت وتبعث يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال إذا مت وبعثت فسيكون عندي مال وولد وأقضيك, فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. والمقصود من إرادة الحديث هو ذكر القين, وأن هذا من الحرف التي كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي, نعم محمد بن إبراهيم, نعم نعم, عن شعبة عن سليمان, عن سليمان عن من؟ عن أبي الضحى, عن سليمان هو الأعمش, نعم, عن أبي الضحى مسلم بن صبيح, عن مسروق بن الأجدع, عن خباب بن الأرت. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الخياط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا إلى ذلك الطعام, فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد, فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصق من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ثم ذكر باب الخياط, وذكر فيه يعني صاحب هذه المهنة الذي هو كونه خياط, وأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام, وأن أنس رضي الله عنه ذهب معه لذلك الطعام, وأنه قرب له طعاما فيه خبز ويعني ومرق ودب, فكان عليه الصلاة والسلام يعني يتناول الدب من جوانب الصحبة يعني من التي تليه, وليس معنى ذلك أنه يذهب إلى الجهات الأخرى التي لا تليه, ولكن لكونه يعجبه صار يتتبعه من الجهة التي تليه من الجوانب, يعني لا أنه يذهب إلى الجانب الآخر المقابل, وهو الذي وهو صلى الله عليه وسلم نهى وقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل ما يليه ولكنه يعني يتناول من الجوانب الجانب الذي حوله جوانب الصحفة التي حوله والتي في جهته والتي في جهته. فيعني ففهم أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدبة وأنه أحب الدبة من ذلك اليوم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدبة. بل قد جاء في بعض الروايات أنه كان يأخذه ويلقيه في جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ الدبة ويلقيه في جهة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من إرادة الحديث هو ذكر الخياط وأن هذه المهنة كانت موجودة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر يعني هذه المهنة من جملة المهن و يعني وذكر قصة يعني هذا الطعام الذي صنع له من ذلك الخياط. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم. عن أنس يعني يروي عن عمه لأمه، لأن عبد الله بن طلحة أخو أنس بن مالك أخوه لأمه، فإسحاق يروي عن عمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر النساج. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. ثم ذكر باب النساج. النساج هو الذي ينسج يعني الثياب، يعني ينسجها مثل الحائك، يعني هو مثل الحائك، يعني الذي ينسج مثل الحائك، يعني يجمع في لحمة، ويعني هذا يحصل يعني الجنبين وهو يحصل الثياب، يعني مثل ما قال يعني السداء واللحمة، قال: تسدي وتلحم، يعني يجمع بين هذا وهذا. فالنساج هو الذي يعمل النسيج ويعمل الثياب. وذكر في هذه المرأة التي كانت قالت إنها نسجت هذه البردة لتكسوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها عملتها بيدها لتقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلبسها، فأعطتها إياه وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بيته وظهر وهي إزاره، يعني أنه قد لبسها هذه البردة التي يعطي إياها، وهي يعني قطعة من القماش منسوجة يقال لها بردة. وأما الحلة هي لتكون من قطعتين من الإزار والرداء، تكون من شيئين، هذه يقال لها حلة. وأما هذه بردة يعني قطعة واحدة، ولهذا قال إنها صارت إزارة، اتخذها إزارا، قطعة من القماش اتخذها إزارا. فخرج وهي عليه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل أو قال رجل: يا رسول الله، أكسنيها، يعني أعطنيها لألبسها ولأكتسيها. فقال: نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ثم دخل في بيته وخرج وطواها وأرسل بها إليه. فلاموا الصحابة لاموا هذا الرجل وقال: ما أحسنت، يعني فعلت أمرا غير حسن، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وقد سألته وقد أعطي إياها ومحتاج إليها صلى الله عليه وسلم، فاعتذر بعذر يعني وجيه وبعذر طيب، وهو أنه قال إني ما سألتها لألبسها، سألت إياها لألبسها، وإنما سألتها لتكون كفني. يعني يريد أن هذا الذي مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كفنا له، يعني لما جعل الله في جسده من البركة. وهذا من التبرك بجسده وآثاره وما يخرج منه، يعني من من من من يعني من من شعره، ويعني فضل مائه وعرقه ومخاطه وغير ذلك. وكان الصحابة يتبركون يعني به وبهذا الذي يظهر منه ويخرج منه عليه الصلاة والسلام. فهذا أراد أن يعني يتبرك بهذا اللبس الذي مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجعله كفنا له إذا مات، فيجعله كفنا له إذا مات. وقد سبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ابنته يعني أو ابنة بنته ماتت، وقال إذا غسلتموها فأعلموني، فأعطاهم شعاره وقال أشعرنها إياها، يعني أنها تجعل يعني تلي جسده، الشعر الذي كان يلي جسده والذي فيه عرقه يعني يكسى أو يجعل يلي جسد هذه الميتة لما فيه من البركة. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة من التبرك بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم وما مس جسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من خصائصه فلا يعمل ذلك مع أحد سواه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم خير الناس، وإنما فعلوا هذا معه صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأتون بالأولاد إذا ولدوا ليحنكهم، وذلك بأن يمضغ التمر حتى يسيل فيضعه في أفواههم، فيكون أول شيء يدخل إلى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يأتون إلى أبو بكر ليحنك أولادهم ولا لعمر ولا لعثمان، مما يدل على أن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لما جعل الله في جسده وما لامسه جسده من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث جاء من أجل ذكر النسج والنساج، وأن هذه المرأة نسجت هذه البردة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال رحمه الله تعالى: باب النجار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنهما يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليها. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. ثم ذكر باب النجار، يعني ذكر هذه الحرفة التي هي النجارة، وأنها من الحرف التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم وأنها مما أقره عليه الصلاة والسلام. وذكر هذين الحديثين في قصة اتخاذ المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما اتخذ، وأن امرأة كان لها نجار يعني فجاء أنها عرض عليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فيمكن أن يكون الرسول يعني عرض عليه وأمرها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العرض، فاتخذ يعني منبرا من طرفاء الغابة فأتى به ووضع، فرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب عليه، ثم إن الجذع من النخلة الذي كان يتكئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يعني صاح وحن ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم فضمه إليه وجعل يعني يسكته حتى استقر، وذلك لما يعني ما فاته أو لما فاته من سماع الذكر وسماع كلامه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لما فاته من ملامسته صلى الله عليه وسلم لذلك الجذع الذي كان يستند إليه وهو يخطب، فيكون فاته ملامسة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حصل منه ذلك البكاء الذي كان يسكت كما يسكت الصبي الذي يصيح. وهذا يعني وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل جعل هذا الجذع من النخل يعني يصيح ويئن، وجعل يعني وكذلك بالنسبة ل يعني ال يعني هذا الجذع يعني كان يئن من يعني ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعني حصل هذا والناس يشاهدون ويعاينون، وحصل هذا البكاء من ذلك الجذع الذي كان جمادا والله عز وجل أنطقه وأسمع الناس صوته وكل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى أظهر يعني هذا الذي حصل من هذا الجذع حتى سمعه الناس وعرفوا أن يعني ذلك الجماد حصل له الأنين لمفارقة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأيضا بعد الذكر والصوت الذي يخرج منه صلى الله عليه وسلم الذي كان متكئا عليه حتى صار في مكان غير ذلك المكان الذي هو على المنبر الجديد الذي وضع له صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إيراد الحديث إنما هو ذكر النجار، وأن هذه من المهن التي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز هو ابن أبي حازم. نعم. عن أبي حازم عن نعم. سهل بن سعد. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن. نعم. عن أبيه. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شاه، واشترى من جابر بعيرا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. ثم قال: باب شراء الحوائج بنفسه. باب شراء الحوائج بنفسه، يعني شراء الإنسان الحوائج بنفسه، لا سيما إذا كان يعني عظيم القدر وعلي المنزلة، وأن هذا يكون من التواضع، يعني كونه يباشر ذلك بنفسه أن هذا من التواضع. الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك, هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام, وهو من تواضعه عليه الصلاة والسلام وقربه من الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر أحاديث فيها حصول ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكلها موصولة عند البخاري إلا أنه ذكرها هنا معلقة وقد وصلها في مكان آخر. قال إيش؟ قال طاووس, قال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر, يعني كون رسول باشر اشترى بنفسه واشترى من عمر جملا. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاه. وهذا أيضا يعني الرسول جاء مشرك جاء معه غنم واشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاه, واشترى النبي منه شاه, وهذا يدل على جواز معاملة المشركين والكفار وشراء مثل هذه الأشياء منهم التي هي يعني ليست من ذبائحهم. وأما ذبائح المشركين فإنها حرام, وإنما الذي يحل ما كان من أهل الكتاب, ولكن الأشياء التي ليس فيها يعني ليس فيها يعني شيء من الذبائح وأنهم ذبحوها بأن يشترى يعني غنم أو إبل أو حديد أو طعام أو ما إلى ذلك, فإن ذلك سائق في التعامل بين المسلمين والمشركين. نعم. واشترى من جابر بعيرا, واشترى من جابر بعيرا, واشترى من جابر بعيرا, هذه كلها فيها شراء الرسول صلى الله عليه وسلم, اشترى بعيرين وشات, وكلها ذكرت هنا معلقة وهي موصولة عند البخاري. نعم. حديث عائشة اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا, وهذا الحديث سبق أن مر يعني في قبل أبواب. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى, يعني أنه باشر الشراء, لأنه هنا ذكر هناك من أجل الشراء بالنسيئة, وهنا ذكره من أجل مباشرة الكبير والعظيم الشراء بنفسه, وأن ذلك يعني لا لا لا ليس فيه نقص, وإنما فيه التواضع من هو كامل, بل هو في غاية الكمال الإنساني صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يوسف بن عيسى عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم الأعمش سلام مهران وإبراهيم النقعي عن الأسود نعم النقعي عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب عن وهب الكساء عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشترى مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال آل آن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا، قلت الآن يرد علي الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال خذ جملك ولك ثمنه. ثم ذكر باب شراء الدواب والحمير. باب شراء الدواب والحمير، يعني ذكر فيه أول الأزهار المعلقة قبله، قال وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه فهل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ يعني أن الإنسان إذا اشترى يعني دابة ودخلت في ملكه فإن الانتفاع فيها يكون له، يعني لا يكون لغيره، إلا أن يشترط يعني استعمالها إلى يعني مكان معين، مثل ما حصل من جابر رضي الله عنه، لأنه لما باع النبي صلى الله عليه وسلم اشترط حملانه إلى المدينة، يعني أنه يركبه ويستمر في ركوبه واستعماله إلى المدينة. وإلا فإن الأصل أنه إذا حصل البيع وتم البيع فإن البائع يخلي بينه وبين بين بين المشتري وبين الدابة التي باعها، إلا أن يشترط كما جاء في حديث جابر، لأنه بعد دخوله في ملكه وحصول البيع يكون هو المشتري، فلا يستعمله البائع إلا إذا اشترط عليه ذلك. نعم. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا. وهذا أيضا يتعلق بالمعلق الذي ذهب مرة قريبا وقال إنه اشترى جملا من عمر، وهنا قال أن عمر عنده جملا صعب، وقال الرسول بعنيه، قال بعنيه، وهذا أيضا معلق، وإنما أشار فيه يعني إلى يعني شراء البعير وشراء الدواب. هناك ذكره من أجل كون الرفيع القدر يعني يباشر الشراء، وهنا ذكره فيما يتعلق بشراء الدواب، يعني بشراء الدواب. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعياء، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، في غزوة من الغزوات، فأبطأ به جمله وأعياء، يعني ضعفا وصار يعني هزيلا، يعني لا يعني يتحرك وحركته بطيئة، فتخلف عن الجيش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له يعني ما شأنك؟ قال إنه أعيا جمله. فالرسول يعني جاء وطعنه يعني في محجنه، فانطلق وقال اركب، يعني اركب فانطلق، وكان قبل ذلك هزيلا يعني لا يتحرك، فركب حتى قال جابر إني كنت أحبسه أو أمنعه يعني عن رسول الله، يعني لا يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتقدم على الدابة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك هو وراء الجيش ويعني متخلف عنهم، ولما حصل له هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم صار عنده قوة ونشاط حتى كان يحبسه ويمنعه بالخطام حتى لا يسبق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإني لا إيش لهم. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، قلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، يعني يحجنه يطعنه بمحجنه. نعم. ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رآه مسرعا، يعني عنده قوة وسرعة يكفه عن رسول الله، يعني حتى لا يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدابة التي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك هو كان وراء الناس، فالآن يتقدم على الناس. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوج؟ فقال نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. فقال له ألا يعني تزوجت بكرا؟ فبين رضي الله عنه أنه آثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، آثر مصلحة أخواته التي هن يعني ما أراد أن يأتي بوحدة مثلهن لا تتقدم عليهن بمعرفة ولا تعرف شيئا أكثر مما يعرفنا، فأتى بامرأة يعني ثيب من أجل أن تقوم برعايتهن والإحسان إليهن ومشطهن وما يتعلق بشؤونهن. وهذا من جابر رضي الله عنه إيثار مصلحة خواته على مصلحة نفسه، لأن يعني مصلحة نفسه كونه يأخذ بكر يعني وكونه اختار ثيبا من أجل أنها تكبر خواته ويكون عندها من العلم والمعرفة بما يتعلق بال يعني في البيت وإصلاح البيت وإعانة من في البيت، فآثر مصلحة خواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. قال أما إنك قادم يعني المدينة على أهلك، فإذا قدمت فالكيس الكيس، والمقصود بالكيس هنا أنه يبتغي الولد، وأنه يعني يعني يعمل على أن يعني يحصل له من هذه الزوجة التي أخذها أنه يحصل منها ولد. والكيس الكيس يعني أنه يعني يسعى أو يعمل على أن يحصل له ولد من هذه الزوجة. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. الأوقية 40 درهما، 40 درهما، وهذا هو محل الشاهد، يعني كونه يعني اشتراه يعني شراء الدواب، يعني شراء الدواب، فيعني المقصود منه شراء هذه الدابة التي هي الإبل. والحمير لم يأتي لهن ذكر يعني في هذا الباب، وإنما عن طريق القياس، وأنه جاء فيما يتعلق بالإبل، جاء فيما يتعلق بالإبل، يعني حيث أشار إلى جمل عمر وأشار إلى جمل جابر، هذا الذي اشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوقية. نعم. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجينا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن له بلال وأرجح. ثم إن الرسول عليه السلام تقدم على أصحابه، وجابر تأخر وجاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغداة، وحتى وصل المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسجد فقال له الآن وصلت؟ قال نعم. قال دع جملك وادخل المسجد وصلي ركعتين. ثم إنه أمر بلالا فوزن له أوقيه أرجح، يعني زاد في الوزن، زاد في الوزن، وهذا من الكمال في القضاء، لأن الرسول عليه السلام مر أنه قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا اقتضى، فإنه قضاه يعني دينه وأرجح، يعني أرجح الميزان بأن زاد، لم يكن الـ يعني فيه مساواة تامة، بل فيه رجحان، أي فيه زيادة على المساواة. نعم. فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن. نعم، أخذ الثمن الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب، فالرسول أمر برده إليه، فخشي أنه يعني يرد عليه الجمل، وما كان يريد الجمل ولا يريد بقاءه عنده، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل وقال خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك. فيعني وهذا من كمال معاملته صلى الله عليه وسلم، أولا فيه إرجاع للميزان عندما وزن الأوقية، وبعد ذلك أعطاه الجمل مع الدراهم، أعطاه الجمل مع الدراهم. نعم. خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ولك ثمنه. نعم، خذ جملك ولك ثمنه، يعني هذا الثمن الذي معك هو لك، والجمل خذه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن عبيد الله العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. قال: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام، أي الأماكن والأسواق المخصصة للبيع والتي مشهورة عند الناس يجتمعون أو يتوافدون إليها للبيع والشراء، وكانت في الجاهلية فتبايع بها المسلمون في الإسلام. يعني أن تلك الأسواق التي كانت في الجاهلية وإن كانت في ذلك الوقت يباع فيها الحرام ولا يعني لا يتحاشى منها يعني فيها عن الحرام، بل يباع الحرام والحلال، ف يعني جاء الإسلام فكانوا تأثموا أو خشوا من الإثم أنه إذا باعوا في أماكن كانت يباع فيها الخمور ويباع فيها الأمور المحرمة في الإسلام، فنزلت يعني أنه ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأنه ليس عليهم بأس أن يعني يتجروا يعني في الحج وأن يستعملوا يعني مثل هذه الأسواق، وأنه لا بأس بذلك، وأن الشيء إذا كان يعني موضعا للحرام ويستعمل فيه الحرام فلا يعني ذلك أنه لا يستعمل فيه الحلال، بل يجوز أن يتخذ هذا السوق يعني للبيع والشراء ولكنه يباع فيه على وفق ما جاء بالإسلام من بيع ما هو حلال والابتعاد عما هو حرام. ثم ذكر حديث ابن عباس أن أسواق الجاهلية كانوا يتبايعون بها، وهي عكاظ ومجنة وذي المجاز، وأنهم تأثموا يعني خشوا من الإثم أنهم إذا كانوا يستعملونها في الإسلام وقد كانت تستعمل في الجاهلية وفيها المحرمات، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وجاء في قراءة ابن عباس في مواسم الحج، وقد سبق أن مر يعني هذا الحديث، وهذه القراءة يعني من القراءات الشاذة، ولكنه يعمل بها لأنها يعني لا تعتبر قرآنا، ولكنها تعتبر من مما صح ومما ثبت فيعمل بها، وإن لم تكن يعني في المصحف وإن لم تكن في القرآن الذي يقرأه الناس، ولكنها يحتج بها فتكون كأنها بمثابة الذي جاء بالسنة وليس بقرآن. فكانوا يتحرجون من الإثم، فنزلت الآية وأنه ليس عليهم جناح بذلك، وأن عليهم أن يبتغوا من فضل الله عز وجل في الموسم في هذه المواسم في هذه الأسواق وفي غيرها. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. ثم ذكر باب بيع شراء الإبل الهيم أو الأجرب. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. الهيم يعني هو يعني جمع، والمقصود المراد به الإبل، ومما فسر به الهيم أنها التي يكون فيها داء، يعني أن يكون فيها يعني الجرب، وأنها بسبب شدة الجرب وحرارته أنها أنها تشرب ولا تروى من الماء، لا تشرب أنها تشرب ولا تروى من الماء بسبب هذا الداء الذي فيها. وذكر فيه هذا الحديث الذي فيه أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى أن رجلا قال له نواس، وكان يعني له شريك، فاشترى يعني ابن عمر من شريكه وسأله نواس عن الذي اشترى منه فوصفه، فقال إن هذا ابن عمر، يعني وأنك بعته هذه الإبل التي فيها يعني فيها هذا العيب. قال ولم يعرفه، وفي بعض الروايات ولم يعرفه، يعني يعرفه بهذا الشيء الذي فيها أو هذا العيب، فقال استقها سقها، يعني خذها أو اذهب بها، يعني يقوله لنواس هذا الذي يعني باع شريكه عليه. فلما ذهب بها قال ارجعها، لا لا لا عدوى، دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، دعها، رضينا بقضاء رسول الله لا عدوى، يعني وأنها وإن كان فيها هذا العيب فنحن نأخذها، والعدوى أو انتقال العدوى من دابة إلى دابة هذا ليس من الأشياء الطبيعية التي يعني معناه إذا حصل اختلاط الصحيح بالأجرب أنه ينتقل إليه، بل قد ينتقل إليه وقد لا ينتقل. لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها، وإنما الله عز وجل إذا شاء ينتقل المرض انتقل، وإذا شاء لا ينتقل فإنه لا ينتقل، وإن حصل الاحتكاك والتماس والتقارب يعني بين تلك الدواب الصحيحة وبين الدواب المريء التي فيها جرب، فرضينا بقضاء رسول لا عدوى، يعني أنه لا عدوى ولا طيرة. وقد جاء في الحديث فر من الجذوم فرارك من الأسد، والمقصود من هذا أن هذا الشيء الذي يعدي لا ينتقل بطبيعته ومجرد الملاقات والمخالطة، وإنما لا يتم ذلك إلا بمشيئة الله وإرادته، فإذا شاء أن ينتقل المرض انتقل، وإذا شاء أن تحصل السلامة حصلت السلامة ولو خالط المريض الصحيح. أعد الحديث. كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، قال فاستقها، قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا، يعني سمع سفيان عمرا، يعني سفيان بن عيينة سمع عمرا، يعني معناه أنه لا تدليس فيه، وأنه يعني سلم هذا الإسناد سلم من التدليس. قال حدثنا علي عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر. باب بيع السلاح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.